وكذلك في رواية الإمام أحمد وهي أيضا عند أبي داود عن أبي هريرة فقال أن هذا الحبر بعد أن ناشده النبي عليه السلام تكسرون من ناشده قرأناها عليه فقال هذا الحبر اللهم إذ نشدتنا خطب النبي عليه السلام فإن نجد صيغة الإيش الجمع اللهم إذ نشدتنا أنت نشدتنا واستحلفتنا فإنا نجد في التوراة إيش الرجل فهذه الروايات كلها مصرحة موضحة بأن القوم كانوا مقرين بأن حد الله هو الرجل كذلك في رواية الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل انظر هذه الإشادة وعظمها ما تجدون في التوراة في شأن الرجم يقول واضح فقال أحدهم للآخر ما نشدت بمثله قط ما في أحد استحلفني بهذا الحلف من قبل ثم قال من ثم قال قال الحبران النبي عليه السلام نجد واسمع ليس فقط معرفة إجمالية بأحكام الزنا لا معرفة تفصيلية ما زالت حتى الآن في كتبه ثم قال نجد استمع هذه الرواية ما قرأناها من قبل نجد ترداد النظر زنية سبحان الله موافق لما في شرعنا نجد ايه ترداد النظر زنية هذا يصدق قوله عليه السلام ايش ان العين تزني وزناها النظر اسمع تكملة نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيلة زنية فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل المينة المكحلة فقد وجب الرجم معرفة تفصيلية لأحكام الزنا وليست معرفة إجمالية ليست فقط معرفة توقف عند أن الزاني المحسن يرجم لا لهم معرفة قبل ذلك بمقدمات الزنا فإذا شهد أربعة حتى شرط إيش الشهود كما هو في سورة النور فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل المينة في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فصدقهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشاهد من ذلك أن للقوم إيش معرفة تفصيلية وليست إجمالية بأحكام الزنا ابن حجر له إفادة لطيفة ذكرها في فتح الباري ذكر أن آية الرجم المذكورة في التوراة ذكرت في رواية من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 169 قال ووقع بيان نحن لماذا نذكر هذه الرواية لأنها مصرحة إيش بالآية فالآية ما زالت موجودة حتى الآن صحيح وصدقهم النبي عليه السلام وسيأتي تصديق الله لهم في القرآن أيضا سيأتي معه قال ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 169 ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة وهذه الآية المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما موافق لما في كتاب الله صحيح وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها موافق لمن قصة من قصة الغامدية قصة عندما جاءت واعترفت النبي عليه السلام وظهر عليها أعراض الحمل فأمرها النبي عليه السلام أن ترجع حتى تضع ولدها فرجعت حتى وضعت ولدها وجاءت النبي عليه السلام وفي حجرها ابنها فقال ارجعي حتى تفطمي فذهبت فاطمة ثم رجعت وفي فمه كسرة من الخبز أمر بها النبي عليه السلام من توكل بالطفل ثم أمر بها فرجمة إذن هذه الآية نقلها لنا أبو هريرة من ضمن الروايات المتعددة التي تحدثت حول هذه القصة الشاهد من هذه الآية أن الآية كانت ما زالت موجودة إيش في التوراة وكانوا يعرفونها كما نقلها أبو هريرة والآية موافقة لأحكام القرآن الكريم المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها كذلك في رواية أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه السلام عندما نشد على الحبرين فقال لهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ما المراد بهذين الزانيين كيف تجدان أمر هذين في التوراة قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها

الأمرين. اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات اجتمع فيهم كم مناط؟ مناط واحد وهو التشريع، تغيير العقوبة، صحيح؟ شرع عقوبة من عند أنفسهم بالكالة مناطان، التشريع ثم التحليل والتحريم. وفي التحقيق هم كم مناط؟ أربع مناطات، اتباع قوانين اليهود والنصارى ثم موالاة اليهود والنصارى. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الله تعالى قد أكفر هؤلاء القوم، صحيح؟ رغم أنهم قد بدلوا كم حكم من أحكام الله؟ بدلوا حكما واحدا أكفرهم الله عز وجل بتبديلهم وبتغييرهم لحد واحد من حدوده. فكيف بالله عليكم بالذي بدل أكثر الأحكام أو جملة الأحكام؟ أكثر الأحكام أو جملة الأحكام؟ نحن لا نفرق بين حكم واثنين وأكثر. الذي يبدل ولو جزئية واحدة من دين الله ويشرع شرعا بخلاف شرع الله فقد كفر، ولكن هذا كفر فوق كفر وليس كفر أبدا دون كفر. والله عز وجل أو القوم الذين أنزلت فيما بالآيات لم يفعلوا ولم يغيروا إلا حكم واحد، فما بالكم بالذي غير أكثر الأحكام أو غير كل الأحكام. فهذا فارق ثاني للحكام المعاصرين. فرق ثالث أن اليهود عندما غيروا هذا الحكم ووضعوه، هل وضعوا لهم، ننتبه، هل وضعوا لهم لوائح وقوانين ودساتير مكتوبة وكتبوا فيها أن الحكم صار كذا وكذا وكذا؟ ما فعلوه أبدا، ولم ينقل إلينا ولو في رواية واحدة ضعيفة أو مقطوعة أو مرسلة هذا الأمر، وإنما ارتضوه واصطلحوا عليه فيما بينهم نظريا ومشافهة. أما اليوم فتلك القوانين الوضعية تكرم وتصان وتحفظ ويصنع لها المصادر والمراجع المحفوظة والمسطورة، وبالإضافة إلى ذلك ينشأ لها المحاكم الوضعية والقاعات. اليهود أنشأوا محاكم وقاعات ومؤتمرات؟ أبدا، ما فعلوا شيء، فقد ارتضوه واصطلع عليه فيما بينهم، فمالك بالذي جعله قوانين ودساتير مكتوبة ثم بالإضافة إلى ذلك أنشأ تلك القوانين والدساتير الوضعية المسطورة المحفوظة المحاكم والقاعات والمؤامرات والمؤتمرات، ثم بالإضافة إلى الشرط والأعوان والدرك الذين يكفلون تطبيقها وإخضاع الناس لها بالحديد والنار. وهذا أمر ما فعله اليهود، ما فعله اليهود. بالإضافة إلى ذلك أعطوا، أي الحكام المعاصرون، أعطوا تلك القوانين القوة الإلزامية والعقوبات التي كما قلنا تكفل بالناس الخضوع لها رغبا أو رهبا بالحديد والنار، قهرا لهم للناس وضيما منهم للناس وتحكما منهم في البلاد والعباد والرقاب. فهذه الأمور الثلاثة الفارقة تزيد في كفر حكام اليوم عن كفر الذين أنزلت فيهم تلك الآيات. إذن فإذا كان أهل العلم قد أجمعوا كما سيأتي معنا على أن صورة سبب النزول، ما معنى صورة سبب النزول؟ سبب النزول في هذه الآيات ماذا؟ أن هؤلاء القوم غيروا حكم الله، صحيح؟ فكل حالة تشابه هذه الحالة تسمى صورة سبب النزول، صحيح؟ أهل العلم أجمعوا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص، قطعية الدخول الحكم، صحيح؟ فما بالكم إذا كانت صورة الواقع أشد وأقوى من صورة سبب النزول. أما عن القاعدة الأولى فذكرها شيخ الإسلام تيمية وذكرها أكثر أهل العلم وخاصة الذين تكلموا في الأصول، ذكرها في الصارم المسلول في الصفحة 33، فقال: وليس بين الناس، يعني بين أهل العلم، وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها، أي الآيات، أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه فقط. هل هذه الآيات التي أنزلها الله هي وغيرها في حكم ما تشمل فقط فلان الذي أنزلت من إليه؟ آية الظهار مثلا أنزلها بسبب صحابي فعل كذا وكذا، نزلت فيه فقط هو، لا تتعدى لغيره، ما قال بها أحد، صحيح؟ ما يقولها عاقل ثاني، لما تشمله وتشمل كل من يفعل هذه الفعل. يكون يقول ابن تيمية: وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم، أي الآيات تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله. هذا أمر معروف لا يماري فيه عاقل، صحيح؟ فالآيات التي نزلها الله عز وجل بسبب بعض الصحابة أو بسبب بعض الأقوام من اليهود والنصارى أو كفار قريش لا تخصهم فقط، وإنما تشمل كل من يفعل هذه الفعل. وهذا المستقالة ستأتي معنا عندما نتكلم عن أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وستأتي معنا عندما نتكلم عن أن قول الصحابي نزلت في كذا وكذا ليس تخصيصا للنص

بفعل اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات بفعل حكام اليوم، بل وزيادة مناطات مكفرة عند حكام اليوم. أقول لكم لهذا أستغفر الله لكم. سبحانه وتعالى.